أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. في هذه الآية العظيمة التي يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى أنه جاعل في هذه الأرض خليفة آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وذرية آدم، فقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فالله يعلم وهم لا يعلمون، يعلم ما يكون في هذه الأرض من صلاح آدم وصلاح بنيه، أو من فساد أبناء آدم عليه الصلاة والسلام، مما يشرعه الله عز وجل لعباده فيحكمهم سبحانه تبارك وتعالى ويولي بعضهم على بعض بشرعه سبحانه تبارك وتعالى. فجعل في الأرض خليفة، وحتى لا يكون فساد في الأرض أمرهم بأن يكونوا جميعا يدا واحدة، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حتى يعتصموا بحبل الله لابد من وجود كتاب الله سبحانه، ولابد من وجود أنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا لم يوجد أنبياء يبقى لابد من وجود ولاة لأمور الناس يقومون على مصالحهم. وإذا كان في أحد الناس هذا الإنسان قد يكون ذهب شيء من عقله فولي عليه غيره حفاظا له على ماله، حفاظا له على حياته، وقياما له بأمره. إذا كان هذا اليتيم الذي لا يقدر لنفسه على شيء يولى عليه من يقوم بأمره، يبقى أولى شعب ومجموعات من الناس تحتاج من يقوم بأمرها ومن يصلح بينها، ومن يكون يردع الظالم منهم عن ظلمه ويأخذ للمظلوم حقه، هذا الخليفة الذي جعله الله سبحانه حاكما على الناس. يعني هنا خليفة بمعنى حاكم بمعنى إمام، وهنا خليفة الذي جعله الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام يخلف من قبله ويخلف من بعده، ثم جعل بين العباد من يقوم بأمرهم وهو هذا الخليفة أو هذا الحاكم أو هذا الإمام أو هذا الرئيس أو سمه ما شئت مما يتعارف عليه الناس. وهذا جعل له الإسلام شروطا حتى يكون ولي أمر للمسلمين، لا بد وأن تكون فيه شروط اتفق الفقهاء على بعضها واختلفوا في بعضها، فاتفقوا على أن هذا الذي يكون حاكما على مسلمين لا بد وأن يكون مسلما، لا يجوز أن يكون من غير المسلمين، لا بد وأن يكون مسلما حتى يحكمهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن هذا الذي يقوم عليهم قائم مقام النبي صلوات الله وسلامه عليه، فلا بد وأن يكون مسلما، فلا يجوز أن يكون كافرا، لا بد أن يكون مكلفا يعني بالغا وعاقلا كما ذكرنا قبل ذلك، لا بد أن يكون رجلا ليس امرأة، شرط الذكورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كذلك الكفاية، ويمكن هنا في قوله صلى الله عليه وسلم لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، بعض الناس يحاول أنه يجامل الغرب، الغرب يحاول يفسد بلاد المسلمين بأي صورة من صور الإفساد. المسلمون إيه اللي بيخلي المسلمين ألفة واحدة؟ لابد من تخريب هذه الألفة التي بين المسلمين، يقوم يدس بين المسلمين أمر الجنس، أمر النساء، أمر التبرج، أمر المعاملات المالية الفاسدة، أمر الربا، أي حاجة تخرب العلاقات التي بين المسلمين. إنه حسد الكفار للمسلمين الألفة التي بينهم، الأسرة المسلمة، هذه الأسرة الأب الأم الجد الجدة الأبناء الزوج، هؤلاء بعضهم مع بعض الإسلام يحكمهم، يجعل الروابط قوية. فضل الغرب وراء هذه الروابط لغاية فكادت تتفكك في بلاد المسلمين، لأنهم عندهم ليس عندهم هذه الروابط، عندهم العيل أو البنت بلغ سن الرشد أو البلوغ خلاص من حقه يطلع برا البيت وقت ما يحب، يرجع وقت ما يحب، وليس لأبيه أن يتكلم عليه بشيء أو يفعل معه شيء أو يؤدبه بشيء، لا ليس له ذلك. يوم الأب يؤدب الابن يتحبس الأب، بيزنوا الآن وراء المسلمين عشان يبقى في بلاد المسلمين نفس الحكاية، نفس الشيء في بلاد المسلمين، إن الابن يوم ما يتغاظ من أبوه يتصل بالاسم، أبويا بيضربني، أبويا بيعمل كذا، يجي الاسم ياخذ. أي علاقة ستكون بين الأب والابن إلا الكره والبغض والغيرة؟ الأب يغار من ابنه ويخاف من ابنه، والابن عايز ينهب أبوه وعايز يعمل فيه اللي يقدر يعمله، هنا ما فيش علاقة بينه. هذا الذي في الغربي، إن الزوج يعمل اللي يعجبه والزوجة تعمل اللي يعجبها، يوم ما الزوجة تتطلق تاخد نص مال الزوج، الثروة اللي جمعها وتعب فيها يمكن ورثها من أبيه ومن أمه نص المال بتاعه، يقوم يطلقها ليلة خليها متعلقة كده ويروح يشوف واحدة تانية يزني بيها ويفعل بيها. لما كانت التفكك هذا موجودا في بلادهم حاولوا صدروه إلى بلاد المسلمين عن طريق أذنابهم وذيولهم، المؤتمرات التي يعقدونها في بلاد المسلمين حتى يظهروا وجوههم القبيحة في بلاد المسلمين بزعم أن هي دي الحرية وهو ده التقدم وهو ده التحضر وهو ده الشيء اللي لابد يكون في بلاد المسلمين. لا يقصدون لا حرية ولا تحضر ولا شيء، لا، هم يقصدون أمرين اثنين. المسلمون حين يكونون قوة سيفتحون الدنيا، هم عايزينهم مخمودين على طول، مش عايزين قوة لهؤلاء المسلمين. المسلمون بلادهم غنية جدا بما فيها من بترول وما فيها من ثروات وما فيها من ذهب ومعادن وما فيها من مياه وما فيها من خيرات، هم عايزين ينهبوا هذه الأشياء التي في بلاد المسلمين. أما غير ذلك فليكن المسلمون ما يكون، المهم أن هم يستولوا على ما عندهم ويأمنوا من هذا المارد أنه مش هيطلع من الأم بتاعه، وخلي المسلمون على ما هم فيه وهم يأخذون خيرات المسلمين. بلد من بلدان المسلمين عندهم لا قيمة لها، وبعدين يظهر فيها البترول بقى لها قيمة كبيرة جدا، يبتدوا العيون عليها. السودان اللي طول عمرها مهملة ولا حد ينظر إليه، اشمعنا في هذه السنوات السودان بقى لها القيمة الكبيرة عند هؤلاء؟ عشان ظهر فيها البترول، ظهر فيها الذهب، وظهر فيها كذا، بدأ الكل يقطعوا التورته، يقطعوا الكحكة بتاعت السودان، مين اللي هياخذها؟ إسرائيل تبعت في جنوب السودان جيوش وتبعت قوات مستشرة في جنوب السودان، يفضل الفساد في جنوب السودان ولا يقدر يعمل حاجة لغاية ما يولوا عليهم حاكم كافر على جنوب السودان، حاكم بتاع جنوب السودان، بعد ما كانت دولة مسلمة، كل السودان دولة مسلمة يحكمها رجل واحد، لا، لابد من جنوب السودان يبقى فيها كذا، وهيفضلوا وراء لغاية ما دارفور يبقى فيها رخرة أرسم دارفور. ايه السبب في ذلك؟ ما فيها من مغانم غنيمة لهؤلاء، فيها ذهب، فيها فضة، فيها بترول، فيها مية، فيها زرع، فيها يسيطر عليها. هذه نظرة هؤلاء لبلاد المسلمين، يأخذ المسلمين إلى بلادهم ويعلمونهم إن عندنا النور وعندنا الحرية وعندنا كذا، يرجع هؤلاء تغيروا وتغربوا عن دينهم، تعلموا عادات هؤلاء وتقاليد هؤلاء، فرجعوا إلى بلادهم يحاولوا أن هم يعملوا في بلادهم ما رأوا هنالك وما أمروا أن يصنعوه بداخل البلاد، صاروا صنيعة لهؤلاء، هم الذين يحكمون شعوبهم بعد ذلك بأيدي هؤلاء الكفار. لابد المسلم أن يعرف ما الذي يراد منه في هذه الدنيا، الله عز وجل ماذا يريد منك، أعداؤك ماذا يريدون منك. لابد أن يكون للمسلم في قلبه الوازع الذي يجعله يندفع إلى دين الله سبحانه، حريصا عليه يعمل به، يكون في قلب الغيرة على دين، ما يدملش الكفار على حساب الدين ويضيع دينه، لا. لما يأمرنا الله عز وجل أن نعتصم بحبل الله جميعا إنه العصمة، وإلا الخروج عن هذه العصمة فيه قصم ظهر المسلمين، كما نرى في بلاد العالم الآن، كل بلاد المسلمين فقيرة. هل فعلا فقيرة بلاد المسلمين؟ لو كانت فقيرة ما كانش هؤلاء يأتون إليها يستعمرونها ويأخذون خيراتها، لا، مش فقيرة بلاد المسلمين، لا، فيها خيرات، ولكن جهل المسلمين والغباء الذي غلب على الكثير منهم دعا لهم. كل إنسان يفكر في نفسه فقط ولا يفكر في بلده ولا في مصلحة الناس ولا في مصلحة الإسلام والمسلمين، تضيع منهم ثرواتهم، يأخذها الكفار بثمن بخس قليل ويرجعونها إليهم بعد ما غيروها وصنعوها، ترجع إليهم أشياء غالية يشتريها المسلمون وهي من أرضهم ومن بلادهم أصلا. ليه هذا الشيء؟ للجهل، للبعد عن دين الله سبحانه الذي أمرنا أن نأخذ بأسباب القوة. يوم ما يأخذ بأسباب شيء من القوة يبعثوا يستأذنوا الكفار إن لو سمحتوا عايزين نعمل كذا، بشروط تعمل كذا وما تعملش كذا وما توصلش بكذا عشان تبقى لأعدائك لدى الطولة عليك يعملوا اللي هم عايزين فيه. يوم ما المسلمون تركوا أسلحتهم، تركوا سلاحهم واعتمدوا على الغرب، الغرب يدي لبلاد المسلمين هنديكوا سلاح الفلاني والطيارات الفلانية وكذا، اللي مداها كذا مش أكثر من كذا، وبعدين يسلح اليهود بعشرة أضعاف هذه الأشياء اللي مداها أبعد بكثير جدا، بحيث يبقى اليهود متسلطين على المسلمين. مين اللي ضيع الدين؟ إنهم المسلمون ضيعوا دينهم، تركوه وراءهم، اعتمدوا على غير ربهم كأنهم يعني يتشككون في دينهم وفيما يقول لهم ربهم سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. أن تتخذ الكافر وليا من دون المؤمنين، عايز أن تجعل عقوبة ربنا عليك تجعل له سلطانا عليك بالعذاب والعقوبة لتقصيرك وتفريطك. ولكن من يفكر؟ يقول لك في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملته. لو اتلهم ايديك شمع مش هيرضوا بك لغاية ما تكون مثلهم في اليهودية وفي النصرانية، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وهم يجهرون بذلك الآن بعدما كانوا على استحياء في الماضي يتكلمون، الآن يتكلم عن التبشير وعن أنه كم يصرف في بلاد المسلمين علشان أمر التبشير. الفاتيكان بتصرف قد إيه؟ بتعين قد إيه في بلاد المسلمين علشان يجعلونهم يرتدون عن دينهم؟ إذا ارتد إنسان من المسلمين عن دينه كم من هؤلاء من يدافع عنه؟ حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وحقوق مش عارف إيه، تلاقي هذا الإنسان يجد من ينصره من هؤلاء ويرتفع صوته. هل كان هذا في الماضي؟ كلما ترك المسلمون شيئا من دينهم كلما جذب الكفار أشياء منهم وأخذوا منهم فلم يتركوا لهم شيئا. لذلك حتى يكون الصلاح في الأرض جعل الله عز وجل الإمامة والخلافة أن يحكم المسلمون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يختاروا من بينهم أفضلهم لهذا الأمر الذي يسوسهم ويقودهم بحكم ربنا سبحانه وتبارك وتعالى. فلما يقول لنا ربنا سبحانه: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ثم لنسخ في هذا الكلام نستحق ما يحدث لنا من هؤلاء. لما يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفتح قوم ولوا أمرهم امرأة، ثم نترك ذلك ولا كلام ده كان زمان، دلوقتي خلاص المرأة خرجت والمرأة بمئة رجل. وهذا الكلام الفارغ الذي يقولنا المرأة بمئة رجل، أي مئة رجل هؤلاء؟ أي المرأة اللي هتعمل المرأة اللي بمئة رجل؟ كلام يقول هؤلاء، كلام أصوات تنعر وتزعق وهم لا يفهمون ما يقولون أو يقصدون أن يخربوا بين المسلمين. المرأة بمئة رجل، خلي المرأة تبقى رئيسة على البلاد، المرأة تبقى حاكمة وتبقى ملكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تفلحوا طول ما أنتم على هذا الشيء، لا فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا ستقوم لكم بأمر من أمور الدنيا ولا في الآخرة ستفلحون عند الله، لأنكم قصرتم وفرطتم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يجي البعض من الناس يقول لك: لا ده المقصود بدول فارس بس، فارس بس. هنا قال لك لن يفلح الفرس، هو ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي دوامع الكلم ما كانش عارف يقول لهم لن يفلح الفرس لأنهم ولوا أمرهم؟ والله لو قال هذا الشيء لو قلنا بالعموم الذي فيه لن يفلح هؤلاء لعلة، وهي أن امرأة تولته كل قوم عندهم مثل هذا الشيء لن يفلحوا لو قال ذلك. ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم، أي قوم يجعلون أمرهم بيد امرأة لا يفلح هؤلاء القوم، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. منصب الإمامة العظمى تناط به أعمال خطيرة وأعباء دسيمة تتنافى مع طبيعة المرأة وفوق طاقة المرأة، تتولى المرأة قيادة الجيوش وقت ما يجي عليها الدورة يجي عليها الحيل. هناك الغرب مع الدراسات يقول لك الأسبوع اللي قبل الدورة عند المرأة، المرأة بتكون فيها نوع من الجنون، فيها نوع من التصرفات الخاطئة إن يخشى عليها. ولذلك لما بتبني بناية وبعدين يثبتوا عندهم إن ده كان في الأسبوع اللي قبل الدورة يقوم يبقى العقوبة عقوبة مخففة عنها. ليه؟ لأنها عندها شيء من الجنون، شيء من نقص العقل في ذلك. الكفار الذين يقولون، مش احنا الكفار الذين يقولون. والحديث يخبرنا ان النساء ناقصات عقل مالي ناقص. يبقى هنا هناك بدأوا يلفوا ويرجعوا لهذا الشيء. شوفوا البورصة الان لما خسر الامار بتاع البورصة على مستوى العالم، بدأت اندونيسيا تطلع وتتكلم تقول لنا احنا عندنا الاقتصاد الاسلامي، احنا البنوك الاسلامية ما وقعتش. اندونيسيا تقول لنا ذلك، اقتدوا بنا واعملوا هذا الشيء، اعملوا في بلادكم بنوكا اسلامية لانها الوحيدة التي لم تقع في مخامرات البورصة ولم تفسد المعاملات التي فيها ولم تخرب على اصحابها. البنوك الاسلامية كم شنشن الناس يقول لك ايه بنوك اسلامية، كلها بنوك صح، كلها جائزة وكلها فوائد، مش عارف القرض الاستهلاكي والقرض مش عارف ايه، وتأويلها باشياء باطلة وكاذبة لغاية ما وقعت كلها وتخربت على دماغ اهلها. الان يتكلم ويقول الاسلام، الاسلام المنقذ. اما هؤلاء الذين دفعوا عن الربا اتخرشوا كتم، محدش بيتكلم فيهم الان، يقولوا ايه كنا بنغلط، كنا بنفتي غلط، كنا بنقول الربا حلال والان هنقول ان هو حرام. سكتوا، لعنة الله على الظالمين وعلى الكاذبين. دين الله حق، ودين الله امر الله سبحانه الذي يامر به لا يامر الا لحكمه، فمن يعارض هذه الحكمه ويحاول انه يلغيها تدور الدائره عليه ويصير هو محدوثة الناس يتكلمون عن كذبه ونفاقه وتأويله لكتاب الله بالخطأ وليس بالصواب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يجي البعض من الناس علشان يدام الغرب ينفع تعيين انتخاب وترشيح المرأة تكون رئيسة على المسلمين، ينفع هذا الشيء لمجاملة هؤلاء؟ يبتدي المشايخ يطلعوا بفتوى انه لا، ده الحديث ده في حاجة خاصة بس، في الفرس بس، اما غير كده لا. الحديث كما تسمعونه ليس في تحديدا للفرس ولا لغيرهم، والعبرة بعموم اللفظ ليس بخصوص السبب. هذه من شروط الامامة، شروط الحاكم، ان يكون ذكرا، ان يكون حرا وليس عبدا، ان يكون سليم الاعضاء والحواس الذي يجعله يقوم باعباء امر المسلمين. شروط اخرى مختلف فيها بين العلماء زي شرط العدالة والاجتهاد، انه يكون هل يبلغ في العدالة اقصى ما فيها، ولا ممكن يكفي ان بعض صفات العدالة ويعني يترك البعض الاخر لامر الاجتهاد. هنا لن تجد الانسان اللي 100% على عدالة من الناس، فكون الشراط في الامام معنى الشراط المستحيل. فعلى ذلك انسب الناس وافضل من يكون فيه من الصفات هو الذي يتولى ذلك. قالوا كذلك من شروطها في لدوام الإمامة، يعني قالوا انه حتى تدوم له يكون عادلا، يكون لا يكون ظالما. طب اي نوع من انواع الظلم اللي يجعل هذا الانسان يسحب منه هذا الامر انه لا يستحق ذلك؟ التحديد، الدولة بيحدد الناس اهل الفقه واهل العلم في ذلك اشياء، ولا مانع ان تكون الدولة فيها دستور انه يكون رئيس الدولة من صفاته كذا وكذا وكذا وكذا بناء على ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا مانع من ان تحدد له فترة معينة انه يكون الحاكم 4 سنوات وبعد كده خلاص، لا والله تتجدد مرة واثنين وثلاثة بحسب وجود الصفات التي تؤهله لذلك او لا تتجدد. اما انه فلان هذا الذي يصلح وغيره لا يصلح، البلد ما فيش فيه حد ابدا يصلح، هذا كلام فارغ، يقوله كل من يتولى امور البلدان المتخلفة. لا، اللي يقعد 50 سنة حاكما عليهم، اللي يقعد 100 سنة حاكما عليهم، زي ما كان في الاقدمين هذا الشيء، يقول الفرعون الفلاني قاعد يحكم البلد 80 سنة، الفرعون الفلاني قاعد. تتجدد تاني في بلاد الدنيا مثل هذا الشيء؟ الدين يجعل الإنسان الذي يحكم الناس يكون أصلحهم وأفضلهم في ذلك وأقدرهم على ذلك. وكل إنسان لما بيزيد في السن بتاعه بيوصل إلى يرد إلى أرذل العمر، إلى أرذل العمر. أرذل العمر المنحنى اللي بيطلع منه الإنسان من الصفر، كان طفلا صغيرا وبعدين صار شابا، صار كهلا، صار شيخا، رجع تاني للطفولية مرة ثانية. كان زمان العقل بتاعه لسه ضعيف لغاية ما اكتمل في شبابه، ثم ينقص بعد ذلك كما يذكر الله عز وجل، يرد إلى أرذل العمر. يبقى أمر إنه العقل يكون الحاكم مكتمل العقل، هذا يؤهله. إذا ذهب العقل بالجنون بالاختلال بغيره، بهذا لا يصلح أن يكون حاكما على المسلمين. الدين لم يترك هذا لأي إنسان يتسلط ويقهر الناس ويقول أنا إلا أكون أحكم باللي يعجبني، لا شرع ولا دين ولا شيء. لا لا لا، الحكم بدين الله سبحانه، إن الحكم إلا لله. فإذا كان الإنسان يحكم الناس بشرع الله وهو فيه ظلم معين، فيه جور معين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. إذا كان يأخذ الناس بكتاب الله عز وجل وفيه بعض من الظلم، يقول لك عدي هذا الشيء طالما إنك تحكم بكتاب الله سبحانه. لكن إذا عم الظلم على الجميع، إذا ترك الكتاب وراء ظهور، إذا ألغيت سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ترك الدين إنه إلا عايز دين، الحاكم يحافظ على الدين. فإذا كان الحاكم لا يحافظ على دين الله سبحانه ويقول الدين لا لا ما فيش حاجة اسمها دين، وإنه الدولة ما بقتش دولة ما فيش فيها دين أصلا، واللي عايز أي دين يدخل فيه، هذا لا يحل له ولا يستحق به أن يحكم المسلمين. المسلمون دينهم الإسلام، يطلبون الإسلام، فإذا جاء من يطالبهم بغير الإسلام يرفضونه ويولون من يصلح لهم ويحكمهم بشرع الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكر العلماء في ذلك أشياء في الإمامة، وهذه بعض إشارات لها، وإن كان يعني توسع العلماء في كتاب الإمامة في شروح كثيرة جدا، وأكثرهم حين يتكلمون يتكلم عن الإمام الأعظم. الإمام الأعظم هو الخليفة يعني اللي الآن غير مولود، فالبحث فيه الآن يمكن شيء من يعني الطرف العلمي، نقول خليفة للمسلمين يجمعهم الآن بعيد جدا أن يجتمع الجميع، ولكن على الأقل في بلدان المسلمين يعرف الناس من الذي يرشحونه ومن الذي يختارونه ليحكمهم بكتاب الله عز وجل. فإذا صار حاكما عليهم له حقوق وعليه واجبات، والناس لهم حقوق وعليهم واجبات، يعرف الإنسان حقه ويعرف الواجب عليه بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى، فيكون العدل بين الناس. إذا ترك الإنسان الحق الذي له تنازل حق، لكن الواجب الذي عليه يلزمك أن تفعله حتى تلقى الله سبحانه تبارك وتعالى وأنت على صواب ليس على خطأ. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.